حدثنا حبك يا جعفر بأنك النجاة في المحشر. حدثنا حبك يا بأنك النجاة في المحشر. وصدقت أرواحنا بما روى الحب لنا وصدقت أرواحنا حدثنا حبك يا جاف بأنك النجاة في المح. حدثنا حبك يا جاف مأجور بارك الله بأنك النجاة في المح. وصدقت أرواحنا بما روى الحب لنا وصدقت